إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح للأمة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به علينا من هذا اللقاء المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يكون خالصا لوجهه مثمرا للأهداف التي أنشئ من أجلها، كما أشكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على هذه الدورة المباركة والتي امتدت إلى هذه الدورة التاسعة التي يعنى فيها بنشر العلم وبتدريسه وببثه في الناس، فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا وأن يجزي الإخوة الذين قاموا على هذه الدورة من العاملين في نطاق هذه الوزارة أن يجزيهم خيرا وأن يضعف أجرهم ومثوبتهم عنده. وأرحب بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء وفي هذه الكلمة الافتتاحية لهذه الدورة التي نسأل الله عز وجل أن تكون نافعة ومفيدة. وخير ما يذكر به في مثل هذه اللقاءات هو بيان أهمية العلم وحقيقته وبعض ما يتعلق به من مسائل. لا يخفى على الجميع أهمية العلم وعلى أهمية طلبه، ولعلي أذكر ببعض النصوص، وإن كان الحديث متسع في هذا المقام لكن أجمل الحديث في نقاط مهمة في بيان فضله، ثم في التنبيه على بعض المسائل المتعلقة ببيان العلم وحقيقته وبعض تقسيماته المهمة. أما فضله فقد دلت الأدلة على بيان فضل العلم وعلى أهميته وعلى فضل أهله وطالبيه، ومن ذلك قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذه الآية أخذ العلماء منها فائدة عظيمة في فضل العلم وفي فضل أهله، لأن الله عز وجل استشهد بهم، قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فأخبر الله عز وجل عن شهادته ثم شهادة ملائكته ثم استشهد بأهل العلم أنه لا إله إلا هو، فدل على فضل أهل العلم. قال العلماء: إنما يستشهد بالعدول، فهذا تعديل من رب العالمين لأهل العلم ولطالب العلم الذين حصلوا العلم. ومما يدل على فضل العلم قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذه الآية تدل على فضل أهل العلم، فإن الله عز وجل أخبر أنه يرفع أهل العلم درجات، وهذه الرفعة في الدنيا والآخرة، يرفعهم الله درجات في الدنيا بالعلم والفضل وبقيامهم بنشر العلم وبامتثالهم للعلم في أنفسهم، فهم أهل رفعة وأهل منزلة وأهل مكانة في الناس بما فضلهم الله به من العلم. وقد جبلت النفوس على حب العلم وعلى حب أهله، ولهذا لا يزال أهل العلم في مكان موقر وفي منزلة رفيعة عالية عند عامة الناس. كذلك هذه الدرجات تشمل درجات الآخرة، حتى قال بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية درجات أي في الجنة. وقد جاء في الحديث إن الله أعد لأهل الجنة 100 درجة يتفاضلون فيها. قد جاء في بعض الأحاديث أن ما بين كل درجة ودرجة ما بين الأرض والكوكب الغابر في السماء، فهذا بعد ما بين درجتين من درجات الجنة، فكيف بالتفاضل في 100 درجة؟ قد جاء في الآية أن الله يرفع أهل العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأيضا ورود الدرجات هنا في سياق العموم مع التنكير يدل على أن هذه الدرجات عظيمة، لأن النكرة إذا جاءت في سياق العموم دلت النكرة إذا جاءت في سياق العموم دلت على عمومها لكثير من الدرجات، وأنها ليست مقدرة بدرجات معينة، وإنما هي درجات عظيمة. مما دل أيضا من السنة على فضل العلم وأهله ما جاء في الحديث الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث يدل على أن من أراد الله به خيرا وأراد به فضلا ورفعة ومنزلة أن الله عز وجل يرزقه الفقه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وخيرا أيضا هنا نكرة في سياق العموم تدل على أن هذا الخير شامل لكل أبواب الخير، وهكذا فأهل العلم هم مهيئون لكل باب من أبواب الخير. يفقهه في الدين أي يرزقه الفقه في الدين. قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: مفهوم المخالفة من هذا الحديث أن من لم يفقهه الله لم يرد به خيرا، أن من لم يفقهه الله لم يرد به خيرا. فهذا مما يدل على أن من فقه في دين الله ممن أراد الله عز وجل به خيرا، ومن لم يفقه أنه لم تحصل له تلك المنزلة التي حصلت لأهل العلم. لاحظوا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وما قال يفقه في الدين، وهذا دليل على أن الفقه في الدين أنها منة من الله عز وجل يتفضل بها على عباده. وهذا فيه تنبيه لأهل العلم على أن يستعينوا بالله في طلب العلم وأن يتوكلوا على الله في تحصيله. ليس العلم بكثرة القراءة، وليس العلم بكثرة المطالعة، وإنما العلم فقه يقذف في قلب الرجل بتوفيق الله عز وجل. قال الإمام مالك للشافعي: إني أرى أن الله ألقى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. فهذا النور هو نور العلم. وهذا كما قال الشافعي: قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. فالعلم نور، والعاصي يخذل في تحصيل ذلك النور ولا يوفق إليه. ولهذا لا ينال العلم إلا بطاعة الله وبالتوكل على الله وبالاستعانة بالله عز وجل، لأن الفقه منه من الله عز وجل. قد يعلم الإنسان ولا يفقه، قد يعلم النص ويحفظه وينقله لغيره ولا يكون فقيها به. رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فقد يكون الرجل حامل للعلم لكنه لا يكون فقيها به. فهذا فيه تنبيه على أهمية الفقه في الدين، وأنه منه من الله عز وجل، وأنه باب عظيم من أبواب الخير. مما يدل على فضل العلم أيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي الدرداء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فقوله العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء أي ورثوا الأنبياء، ميراث الأنبياء هو العلم، لم يورثوا أموالا ولم يورثوا شيئا من الدنيا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، وأما ميراثهم فهو العلم. حتى قال بعض الصحابة، قال لبعض من لقيهم خارج المسجد، قال: أنتم هنا والناس يقتسمون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. فأقبل الناس إلى المسجد فلم يجدوا مالا يقسم، فرجعوا إلى الصحابي وأظنه أبو هريرة، قال: إن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم هو العلم، ألم تجدوا في المسجد حلق العلم؟ فهذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ميراث الأنبياء، وهو العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. مما يدل أيضا على فضل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس طريقا، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. في هذا الحديث فضائل عظيمة لأهل العلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن هذا طريق إلى الجنة، ومن سلكه سهل الله به طريقه إلى الجنة. ثم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هذا دليل على أن مدارسة العلم في بيوت الله، في المساجد التي أنشئت لطاعة الله عز وجل، لعبادة الله، ومنها طلب العلم، فإن العلم عبادة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، السكينة هو ما يجعله الله عز وجل في قلوب طلبة العلم من الوقار ومن الهدوء ومن الأناة. وقيل إن السكينة تشبه الطائر تنزل عليهم في مجالسهم، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة أي عمتهم الرحمة. وغشيان الشيء هو أن يعم كل ما يغشاه، ولهذا سميت الغاشية يوم القيامة لأنها تعم الناس، هل أتاك حديث الغاشية، فهي تغشى الناس وتعمهم. فالرحمة تغشى طلاب العلم، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، تحف الملائكة أهل العلم في مجالسهم، تحفهم في مجالسهم وتشهد لهم وتؤمن على دعائهم وتذكرهم عند الله عز وجل. نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، يذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى ويباهي بهم، وذكر الله عز وجل لهم دليل على منزلتهم عند الله، فإن من ذكره الله في الملأ الأعلى فهذا دليل على فضله عند الله عز وجل. ثم قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذه قاعدة عظيمة تدل على أن الأنساب لا تنفع، وإنما الذي ينفع العمل، لا ينفع الرجل نسبه وحسبه ومنزلة أبيه، وإنما ينفعه عمله. من بطأ به عمله يعني تأخر به عن مراتب السابقين والفضلاء لم يسرع به نسبه، لم يقدمه النسب. فهذه النصوص تدل على فضل العلم وعلى فضل أهله وعلى علو منزلتهم وشرفهم عند الله عز وجل وعند الخلق. وأما ما يتعلق بحقيقة العلم وبعض ما يتعلق به من تقسيمات فإن العلم هو الإدراك، حقيقة العلم هو الإدراك، فمن أدرك الشيء فهو عالم به، ومن عرف الشيء فهو عالم به. ومراتب الإدراك، والإدراك على مراتب، فأول مرتبة هو خلو النفس من الإدراك وهو الجهل، ثم الشك وهو تردد من غير يقين، هذه المرتبة الثانية، ثم المرتبة الثالثة الظن وهو أقوى من الشك. ولهذا تلاحظون أنه يعمل بغلبة الظن ولا يعمل بالشك، كما هو ملاحظ في بعض الأحكام، مثل من التبس عليه في صلاته هل صلى مثلا ركعتين أو ثلاث، فهنا العلماء يقولون إما أن يكون شاكا فله حكم وهو أن يبني على اليقين، فإذا تردد هل صلى مثلا ثلاث ركعات أو ركعتين في الرباعية فهنا يبني على اليقين ويعتد بركعتين. وأما إذا غلب على ظنه شيء، بحيث غلب على ظنه أنه صلى ثلاثا، فهنا يعمل بغلبة الظن، والظن لا بد أن يكون غالبا، لا بد أن يترجح فيه الأمرين، وإلا كان شكا، ولهذا يعمل بغلبة الظن. ثم بعد ذلك مرتبة اليقين وهي فوق الظن. يلاحظ أول المراتب هو خلو النفس من العلم والإدراك، ثم الشك، ثم الظن، ثم اليقين. واليقين هو استقرار العلم في النفس بحيث لا يحصل فيه تردد. واليقين أيضا ليس على مرتبة واحدة، وإنما هو على مراتب ثلاث. فأول مراتب اليقين هو علم اليقين، ثم عين اليقين، ثم حق اليقين. فهذه مراتب ثلاث لليقين. أول مراتبه علم اليقين، وهو أن يعلم الشيء علما يقينيا لا يتردد فيه، وهذا يعرفه بسائر الحواس، بالسمع وبالخبر عن الصادق عن الثقة، فإنه يحصل به اليقين. ثم بعد ذلك عين اليقين، وهو ما يقف عليه الإنسان بعينه، يسمع بالشيء ثم يراه، فهذه تسمى مرتبة عين اليقين، كما قال الله عز وجل ثم لترونها عين اليقين، يعني سترون النار عين اليقين وتشاهدونها. ثم بعد ذلك مرتبة حق اليقين، وهو أن يزيد العلم واليقين بحيث يثبت بأكثر من حاسة من الحواس. شيخ الإسلام ابن تيمية مثل مثالا لهذه المراتب الثلاث بمثال محسوس، قال رحمه الله: مادة العسل، من سمع بأن هناك نوعا من الشراب أو من الطعام يسمى العسل، وكان هذا الخبر عن ثقة ثبت يخبر عن وجود العسل، فإذا علم وجود العسل بنقل العدل الضابط فإنه يحصل له يقين بوجود العسل، وأنه ليس وهما من الأوهام، وإنما له حقيقة ووجود. يقول: فإذا رآه بعينه أصبح له مرتبة ثانية في العلم، وهو مرتبة عين اليقين. مرتبة الأولى علم اليقين، مرتبة الثانية إذا رأى العسل بعينه أمامه أصبح له به علم عين اليقين، وهو أنه شهده بعينه بعد أن سمع عن وجوده بأذنه. يقول: فإذا ذاقه وأكل منه أصبح له مرتبة حق اليقين، لأنه قد يرى الشيء وقد يظن أنه قد يخدع في عينه أو يلبس عليه، كما أن السحرة يلبسون على الناس في بعض الأمور فيخيلون لهم الأشياء على غير حقيقتها، فقد يصاب الإنسان بمرض يرى الأشياء على غير حقيقتها. لكن إذا ذاق العسل ووجد طعمه ووجد أثره في نفسه من شفاء، ووجد طعمه الحلو ووجد أثره في بدنه، فإن هذا يصبح له بالعسل مرتبا مراتب حق اليقين، وهو أنه سمع به ورآه ثم ذاق طعمه. إذن هذه هي مراتب العلم. ثم ينبغي أن يعلم أن العلم ينقسم باعتبار نفعه من عدمه إلى قسمين، إلى علم نافع وإلى علم لا ينفع. فالعلم الذي لا ينفع هو الذي لا ينتفع به لا في دنيا ولا في آخرة، وهو سائر ما يمضي الناس فيه جهدهم من طلب بعض العلوم التي لا تنفع في الدنيا ولا في الآخرة، مثل أنواع اللعب واللهو الذي يزعم أصحابه الآن أنه علما، كما يقول بعض من يدعي أن الموسيقى علم وأنها من أدق العلوم، وقد تكون علما لكنه ليس بالعلم الذي لا ينفع لا في الدنيا ولا في الآخرة بل يضر. كذلك تعلم السحر فإنه لا ينفع لا في الدنيا ولا في الآخرة بل يضر. أما القسم الأول وهو العلم النافع فهو على قسمين، ما ينفع في الدين وما ينفع في الدنيا، ما ينفع في الدين وما ينفع في الدنيا. أما ما ينفع في الدين فهو ما ينتفع به الإنسان في دينه وفي عبادته لله عز وجل، وأما الذي ينفع في الدنيا فهو ما ينتفع به الإنسان في دنيا، مثل تعلم التجارة، تعلم الصناعة، تعلم الطب بأمر من أمور الدنيا، فهذا علم ينتفع به أصحابه في الدنيا. وإذا أرادوا به وجه الله كالذي يتعلم الطب لينفع الناس ولينفع المسلمين أو الصناعة أو التجارة، فهو مثاب على قدر نيته. أما العلم الديني ونحن نتدرج إلى الوصول لحقيقة العلم الشرعي وهو العلم الممدوح الذي دلت عليه النصوص، ولا نفرع في أقسام العلوم الأخرى. أما العلم الديني أو الذي ينفع في الدين والآخرة فهو أيضا بحسب درجة مشروعيته ينقسم إلى قسمين، بحسب درجة مشروعيته ينقسم إلى قسمين، إلى علم واجب وإلى علم مستحب. فالعلم الواجب هو ما تعلق بما شرع الله لعباده على سبيل الوجوب، مثل التوحيد ومثل إقامة الصلاة والتطهر لها ومثل إقامة سائر العبادات كالزكاة والصوم والحج. فإذا أوجب الله عز وجل على عباده عملا من الأعمال فإن تعلم العلم الذي تصح به العبادة واجب. وأما القسم الثاني فهو العلم المستحب، وهو ما يتعلق بفضائل الأعمال التي شرعها الله عز وجل لعباده على سبيل الاستحباب، مثل تعلم الصلاة النافلة، تعلم الصوم النفل، تعلم الصدقة النافلة، فهذا علم مستحب، هذا علم مستحب. ثم إن العلم الواجب أيضا ينقسم إلى قسمين بالنظر إلى نوع المعلوم. فالعلم الواجب ينقسم إلى قسمين، إما علم بما شرع الله عز وجل لعباده من الواجبات، وإما علم بما حذر الله منه عباده من الشرك والمعاصي والمخالفات. إذن هنا ينقسم العلم إلى تقسيم آخر، إلى معرفة المشروع فيعمل به، وإلى معرفة المحظور فيتجنب وينتهى عنه. ولهذا بعث الله الرسل بهذين النوعين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا إشارة إلى هذين النوعين، إلى عبادة الله واجتناب الطاغوت. فلا بد للمسلم أن يعلم المشروع له فيعمل، ويعلم المحرم فيتجنبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه النوعين من أنواع العلم، كان يعلمهم التوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر العبادات، وكان يحذرهم من المخالفات، حذرهم من الكبائر، حذرهم من الفتن، حذرهم من الدجال، حذرهم من المعاصي، حذرهم من التشبه بالكفار وموالاة الكفار. فكل هذا جمع بين النوعين من أنواع العلم، معرفة المشروع فيتبع ومعرفة المحظور فيجتنب. وكان حذيفة رضي الله عنه من أهل الاهتمام بالعلم الذي يحذر منه بأنواع ما يحذر منه، كما قال رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فهذا مما ينبه إلى أن العلم ينقسم إلى هذين القسمين: إلى علم بالمشروع فيعمل به، وإلى علم بالمحرم والمحظور فيجتنب. ثم إن الناس أيضا باعتبار انقسامهم في العلم ينقسمون أيضا إلى قسمين: القسم الأول من ينتفع بعلمه، القسم الثاني من لا ينتفع بعلمه. نحن إذا فرغنا من التقسيمات وانتهينا إلى تعلم أهل العلم للعلم المشروع الذي شرعه الله لعباده بقسمين: الواجب والمستحب، وفعل المشروع وتعلم المشروع وتعلم المحظور لتجنبه، فإن الناس بعد ذلك ينقسمون إلى قسمين في هذا. فمنهم من يعمل بعلمه فينتفع، ومنهم من لا يعمل بعلمه فلا ينتفع. قال سفيان بن عيينة: من كان فيه انحراف من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه انحراف من عبادنا ففيه شبه من النصارى. اليهود أهل علم بلا عمل، والنصارى أهل عمل بلا علم. فأهل العلم إذا وجد فيهم الانحراف فيهم شبه من اليهود الذين هم أهل علم بلا عمل. إذن ثمرة العلم هو العمل، وبهذا يتبين أن العلم المقصود المطلوب هو العلم الأخروي، العلم الديني. ثم أيضا يتنبه إلى التقسيمات، فهناك علم واجب وهناك علم مستحب. فلا ينبغي لطالب العلم أن يشغل نفسه بالمستحبات قبل ضبط الواجبات. ولهذا جاء في الحديث العظيم حديث الأولياء، يقول الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يلاحظ قول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه. هذا في العلم والعمل، هذا في العلم والعمل، أنه يبدأ بالعلم الواجب ويبدأ بالعمل الواجب، ولا يشتغل بالمستحب قبل ضبط الواجب. نلاحظ أننا في هذه العصور لدينا خلل كبير، تجد بعض الناس عنده عناية بكثير من العلوم حتى إنه إذا تكلم تغبطه على سعة اطلاعه على كثير من المسائل، ثم إذا فتشت عن حاله في بعض الأمور الأخرى تجد أنه لربما جهل بعض الواجبات. هذا دليل على الخلل، أنه لا بد أن يطلب الواجب ثم بعد ذلك يتدرج في المستحب. وأما أن تطلب العلوم المستحبة قبل الواجب فإن هذا غرور. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال بعض العلماء الأكابر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. فهو مغرور، من اشتغل بالنوافل قبل الواجبات فهذا غرور. وقد جاء في وصية أبي بكر لعمر رضي الله عنهما: واعلم أن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وأن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وأن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. لا بد من تأدية الفرائض ثم بعد ذلك يتدرج الإنسان في الواجبات. نضرب لهذا مثالا، لو أن رجلا جاء وجد الناس يصلون صلاة فريضة، صلاة العصر أو المغرب، فقال: فرغ الناس من الصلاة وأنا سأتنفل بنوافل في العبادة لعلها تجبر الفريضة، فلو صلى 100 ركعة فإنه آثم لأنه ترك الفريضة، لكنه لو أدى الفريضة التي لربما كانت 4 ركعات أو 3 أو ركعتين فإنه لا يسأل عن النوافل المستحبة، لأن الله عز وجل ما أوجبها عليه على سبيل الوجوب، ما شرعها له على سبيل الوجوب. إذن لابد أن نفرق بين ما شرع لنا على سبيل الوجوب وما شرع لنا على سبيل الاستحباب، نضبط الواجب علما وعملا، ثم بعد ذلك نتدرج في علم المستحبات. ثم إنه ينبغي أيضا أن يعلم أن مواقف الناس من العلم بعد العمل به أيضا أنهم على مراتب، منهم من يدعو إلى علمه الذي عمل به، ومنهم من يقتصر على نفسه فلا يدعو غيره. فهذا الذي علم ثم عمل بعلمه هو على خير، ولكنه دون منزلة من دعا إلى الخير. ولذا قال الله عز وجل في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأخبر الله عز وجل أن الناس في خسر وفي خسارة وفي ضياع إلا من تحققت فيه هذه الأوصاف، إلا الذين آمنوا. قال العلماء هذه فيها إشارة إلى العلم، لأنه لا إيمان صحيح إلا بالعلم، وعملوا الصالحات هذه إشارة للعمل، وتواصوا بالحق هذه إشارة إلى الدعوة إلى العلم والعمل. ثم قال: وتواصوا بالصبر وهم الذين صبروا على دعوتهم، لأن هذا فيه تنبيه أيضا لمن دعا إلى الله عز وجل لكنه لم يصبر. بعض الناس إذا دعا الناس إلى الخير ولم يستجب له يترك الدعوة ويقول: لم يستجب لي. وهذا ما أخبر الله عز وجل عنه في قصة أصحاب السبت، عندما قال الطائفة من بني إسرائيل: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. كان بنو إسرائيل على أصناف، فمنهم من احتال للاصطياد يوم السبت، فكانت هناك طائفة تنهى هذه الطائفة، ثم بعد ذلك افترقت هذه الطائفة التي تنهى عن المنكر إلى قسمين، فقال الطائفة: لم تعظون قوما الله مهلكهم، يعني هؤلاء حق عليهم العذاب ولا يستجيبون، فدعوا وعظهم. فقالت الطائفة الأخرى: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، لأن من مقاصد الدعوة الإعذار عند الله يوم القيامة أن لا نسأل عن الدعوة، ولعلهم يتقون، لأن التقوى ليست بمقدور الإنسان، وإنما منة من الله عز وجل يمتن بها على عباده. ولهذا الهداية على قسمين: هداية إرشاد، وهذه التي يقوم بها الأنبياء والرسل والعلماء من بعدهم، وهي التي أمرنا بها، وهي التي قال الله عز وجل فيها: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما هداية التوفيق فهذه لا يملكها إلا الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هداية التوفيق ليست بمقدور الإنسان ولا يملكها الإنسان لنفسه، فعلينا أن نبذل الدعوة إلى الله عز وجل، وأن ندعو الناس إلى دين الله، حتى الكفار يدعون إلى دين الله، تبلغ رسالة الله، تبلغ السنة لأهل البدع حتى يحذروا، تبلغ الدعوة إلى العصاة من المسلمين حتى يكونوا على حذر. نلزم الرفق في دعوتنا والصبر، وندعو الله عز وجل أن يهدي القلوب، فإن دعاء الداعية للمدعوين بأن يهدي الله قلوبهم وأن يمن عليهم بالهداية هذا أمر عظيم. ومما ينقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ذكر له أن رجلا كان مقيما على الذنوب والمعاصي، فكان ينصح ولا يرجع، فبلغ عمر رضي الله عنه فكتب له رسالة: يا فلان اتق الله، كلمات مختصرة أرسل بها عمر إلى ذلك الرجل، ثم دعا عمر رضي الله عنه لذلك الرجل وأمن من كان بحضوره على دعائه. فما أن قرأ الرجل تلك الورقة حتى وقعت في قلبه موقعا عظيما، فانزجر عن المعصية ورجع وتاب. استدل العلماء بهذه القصة على الإخلاص لله عز وجل في الدعوة. ما أكثر من يقول يا فلان اتق الله، يا قوم اتقوا الله، لكن فرق بين أن تخرج الكلمة من القلب بإخلاص وصدق نية، وبين أن يقولها الإنسان لربما يقولها وهو يستحضر في نفسه أن فلان لا يستجيب. بل يجب علينا أن نخلص النية لله عز وجل في هذا الكلام، وما نوجه إليه الناس، ونرفق بالناس في دعوتنا، ونوجههم إلى الخير، لعل الله عز وجل أن يهدي قلوبهم. فإن اهتدوا فالحمد لله، إن لم يهتدوا فقد أعذرنا أمام الله عز وجل في نصحهم وفي توجيههم، وعند ذلك تقوم الحجة عليهم أيضا بهذه الدعوة التي هي مبنية على العلم وعلى الصبر وعلى الرفق. هذه كلمات مختصرة في أهمية العلم وأقسامه، وكذلك أهمية الدعوة إليه، والحديث يطول في هذه المسائل، وإنما هو شيء أردت أن أذكر به من غير تعليم، فهذه المسألة معلومة ومعروفة عند طلاب العلم، وإنما أردت أن أذكر في بداية هذه الدورة على هذه الكلمات. ولهذا أحث الإخوة الحضور على العناية بهذه الدروس وعلى ملازمة هذه الدروس والعناية بها والتبكير إلى حضور هذه الدروس والعناية بها، وكذلك السؤال عما يشكل، فإن المدرس يتكلم ويظن أن الكلمة أو أن الفهم الصحيح قد بلغ الحضور، فيكون في ذلك قصور إما من جهة البيان من المتكلم، وإما من جهة غفلة من السامع. فإذا ما سأل من لم يفهم المسألة على وجهها سأل المدرس، نبهه إلى أن يعيد الكلام وينبه عليه، وكذلك يستدرك من فاته الفهم لهذه المسألة على وجهها الصحيح. ولذا قيل لابن عباس رضي الله عنهما بما أدركت العلم. ابن عباس حبر الأمة، أحد العلماء الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان شابا صغيرا ولكنه كان راسخا في العلم، فقيل له بما أدركت العلم؟ قال بقلب عقول ولسان سؤول. بقلب عقول ولسان سؤول، هكذا يدرك العلم، بكثرة السؤال عن العلم وبعقله وفهمه وحفظه وتدوينه. إذا لم يستطع الإنسان أن يحفظ بقلبه فلا أقل من أن يدون العلم الذي استفاده بقلمه أو بهذه الآلات التي من الله عز وجل بها علينا في هذا العصر. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس الأول من دروس هذه الدورة التي نسأل الله عز وجل أن تكون مباركة، وهو قراءة في مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وهي مقدمة لرسالته ولكتابه المعروف بالرسالة. ولعلي أعرف بالكتاب وبالمؤلف. أما المؤلف فهو أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني التونسي، إمام من أئمة أهل السنة، وهو في باب الفقه على مذهب الإمام مالك رحمه الله. قد جمع هذا الإمام بين رسوخ قدمه في السنة وفي عقيدة أهل السنة وبين الفقه، وكان إماما معروفا بين الناس في عصره، حتى إنه أطلق عليه إمام المالكية في عصره، بل أطلق عليه إمام أهل السنة في عصره. ولد رحمه الله سنة 310 للهجرة، وتوفي سنة 386، أي أنه عاش 76 سنة حافل بطلب العلم والتعلم والتعليم والتأليف. كان الإمام ابن أبي زيد رحمه الله إماما معروفا برسوخ القدم في العلم، ولهذا طلب منه أحد المدرسين الذين كانوا يدرسون الصبيان في الحلق، وهو أبو محفوظ محرز بن خلف البكري التونسي، أن يؤلف رسالة في الدين يرجع إليها الطلبة في عقيدتهم وفي عبادتهم وفي أخلاقهم. فاستجاب الإمام بن أبي زيد لتأليف كتاب عظيم أصبح مشهورا به إلى اليوم، فألف كتابه المعروف بالرسالة، وهو كتاب جامع جمع فيه بين العقيدة وبين الفقه والآداب والأخلاق. ومنذ أن ألف الإمام بن أبي زيد الرسالة حتى أطبق الناس على أهمية هذا الكتاب وعلى ضبط الإمام بن أبي زيد لها، حتى إنه قيل إنها نسخت بماء الذهب، وبيعت أول نسخة من الرسالة بعشرين دينارا بعد أن كتبت بماء الذهب، وقيل إن شروحها تزيد عن 30 شرح لعناية العلماء بها، بل قال بعض المترجمين منذ أن ألفت الرسالة إلى اليوم ولم تمر سنة إلا وقد شرحت هذه الرسالة واعتنى العلماء بها. هذه الرسالة لها مقدمة، قدم لها الإمام بن أبي زيد بمقدمة في عقيدة أهل السنة، ثم لشهرة هذه المقدمة أيضا انتزعت من هذه الرسالة وأصبحت متنا مشهورا بين طلاب العلم في دراسة عقيدة أهل السنة، فأصبحوا يتدارسونها، واشتهرت بمقدمة ابن أبي زيد فإذا هذه المقدمة هي مقدمة للرسالة، وهي الكتاب الذي ألفه الإمام بن أبي زيد، واشتملت هذه المقدمة على عقيدة أهل السنة الصافية. وذكر المترجمون لابن أبي زيد أن كتاب الرسالة هو أول مؤلف ألفه الإمام بن أبي زيد، وهذا مما يدل على رسوخ قدمه، وأنه لم يؤلف حتى اكتمل علمه ونضج. وهذه طريقة العلماء قديما، فإن الواحد منهم لا يتصدى للتأليف إلا بعد النضج وبعد رسوخ القدم. فإذا قرأنا هذه المقدمة والرسالة ندرك منزلة هذا العالم، إذا كانت هذه الرسالة هي أول مؤلفاته فكيف بغيرها. هذه المقدمة حظيت من أهل العلم بعناية كبيرة فحفظت وشرحت كثيرا، ووجه أهل العلم لحفظها ولضبطها، وأشادوا بسلامتها من المخالفات ومن العبارات التي قد تعتري بعض الكتب التي ألفت في كتب الاعتقاد. ومع هذا فالعصمة لله عز وجل، لا يسلم كتاب من وجود عبارة أو كلمة قد يقال لو أن غيرها وضع مكانها لكان أولى، وهذا لا يكاد يسلم منه أحد. لكن هذه الرسالة هي في الجملة رسالة، هذه المقدمة هي مقدمة في عقيدة أهل السنة، وهي على عقيدة أهل السنة والجماعة العقيدة الصافية السليمة من البدع، ولم يخالف المصنف فيها وفيما جاء من مسائلها. وأما أن توجد عبارة أو كلمة فهذا لا يسلم منه كتاب، وإنما العصمة لكتاب الله عز وجل ولما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ هذه المقدمة ونعلق عليها بحسب ما ييسر الله عز وجل، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على الفهم والضبط، وأن يرزقنا العمل بالعلم. افتتح المصنف هذه المقدمة بقوله: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته. الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، هذه الرسالة ابتدأها المصنف على ما هو مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وما درج عليه السلف من استفتاح الكلام بالثناء على الله عز وجل وبحمد الله عز وجل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الله في بداية كلامه وفي بداية خطبه. وهذه سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله الحمد لله، الحمد هو الثناء على الله عز وجل بصفات المحامد كلها، الثناء على الله عز وجل بصفات المحامد كلها. والحمد قيل أنه وصف يشمل الثناء، يشمل الثناء على الذات وعلى الصفات، فالله محمود في ذاته وفي صفاته وهو مستحق للحمد. الحمد لله أي أن الله عز وجل مستحق للحمد وهو أهل للحمد، فهو محمود في ذاته، محمود في صفاته، محمود في أفعاله، أثنى على نفسه ووصف نفسه بالحمد وشرع لعباده أن يذكروه بالحمد، فمن أفراد الذكر المشروع لنا الحمد لله، كما جاء في الحديث: خير الكلام بعد كلام الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقيل في الفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يكون بالثناء على صفات المحامد وبالثناء على الأفعال المحمودة، وأما الشكر فلا يكون إلا على الأفعال، فلا يقال لمن اتصف بصفات الكلام نشكرك على كذا، وإنما يقال له نشكرك على ما أسديت لنا من كذا وكذا، فالشكر يكون على الأفعال الحسنة، وأما الحمد فيكون على الأفعال وعلى الذات، فيحمد من كان متصفا بصفات الحمد، وكذلك يحمد عندما يسدي النعم إلى غيره، والله عز وجل له الحمد كله، وما من صفة من الصفات التي يحمد عليها الخلق إلا وهي من توفيق الله عز وجل لهم. فالحمد لله هو الذي انفرد بالحمد، وهو الذي رزق المحمودين هذه الصفة، كما جاء في قول الله عز وجل: فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، ابتدأ الإنسان أي بادر الإنسان بالنعم، فالله عز وجل هو الذي بادر الإنسان بالنعم، لأن الإنسان إذا كان المقصود به هو أبو الخليقة آدم فإن الله خلقه من العدم وهو لا يعقل ولا يعرف شيئا، فالله عز وجل ابتدأه بالنعمة وهي نعمة الإيجاد. العلماء يقولون النعمة نعمتان، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. نعمة الإيجاد هو أن الله أوجد هذا الإنسان من العدم، ونعمة الإمداد هو إمداده بالرزق وهي ما تقوم به حياته. فإذا كان المقصود بالإنسان هو الجنس فإن الله خلق آدم من العدم فأنعم عليه بالوجود ثم أمده بالرزق الذي تقوم به حياته. وإذا كان المقصود بالإنسان هو كل إنسان من بني آدم فهو كذلك، فإن الله أوجده من العدم ورزقه وهو الذي أرشده إلى طعامه وشرابه، حتى إن من هداية الله عز وجل للإنسان كما قال العلماء هداية الأجنة في الأرحام إلى الخروج من الأرحام عندما يكتمل نموها، ومن هداية الله لها أن الله هدى الأطفال إلى التقام ثدي الأم، فتجد أن الطفل يقبل على أمه ويلتقم ثديها، وأرشده الله عز وجل إلى امتصاص اللبن من ثديها، بينما لو أردت أن تعلم طفلا هذا الشيء ما استطاع إنسان أن يقدم هذا لطفل، لكن الله ألهمه وأرشده، وهذه من نعمة الله عز وجل عليه. ثم ألهم هذه الأم كيف تحفظ جنينها وطفلها وأرشدها إلى ذلك إلى أن يكبر هذا الجنين وهذا الطفل وهو يتقلب في نعم الله عز وجل. ثم هذه النعم نعم الأرزاق التي أنعم الله عز وجل على العباد بها فهي من الله عز وجل، ولذا قال الله عز وجل يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فإذن العباد محتاجون إلى الله في طعامهم وفي شرابهم وفي كل أمورهم. قال وصوره في الأرحام بحكمته، صوره في الأرحام بحكمته. التصوير هو أن الله عز وجل جعل هذا الإنسان في هذه الصورة التي خلقه عليها، لأن الطفل أو الجنين عندما ينشأ يكون علقة ثم مضغة، يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة، وهذا قبل التصوير، ولهذا لو سقطت هذه المضغة من الرحم ما عرفت فيها صورة. ولهذا العلماء يفرقون بين السقط عندما يسقط وأنه تبين فيه التصوير أم لا، أنه صور على صورة الإنسان أم أنه قطعة لحم. فهذا التصوير من الله عز وجل، صور الإنسان وجعل فيه هذه الصورة، كون عظمه ولحمه وشق سمعه وبصره فجعله في هذه الصورة. يقول الله عز وجل ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فامتن الله عز وجل على عباده بهاتين النعمتين، خلقناكم ثم صورناكم، مع أن التصوير داخل في الخلق، لكن امتن الله عز وجل بهذه النعمة لأن الله خلق الإنسان في هذه الصورة العظيمة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فهذه الصورة الحسنة التي جعلها الله عز وجل لهذه الإنسان منه من الله عز وجل على عباده، وهذا التصوير في الأرحام. وأما تصوير آدم فإن الله لم يخلق آدم في رحم، قال العلماء ثلاثة خلقوا على غير عادة البشر، آدم خلق من غير أب ولا أم، وعيسى خلقه الله من أم بلا أب، وسائر بني آدم خلقهم الله من أبوين من أب وأم. فعامة الناس ما عدا آدم صورهم الله في الأرحام حتى عيسى عليه السلام. فصور هذا الخلق في الرحم، ولهذا أثنى المصنف على الله عز وجل بهذا، قال وصوره في الأرحام بحكمته، أي أن هذا التصوير يرجع إلى حكمة الله عز وجل، والله عز وجل من أسمائه الحكيم العليم، والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها، والحكمة تبنى على أصلين، الأصل الأول التمييز بين الأشياء، والأصل الثاني تنزيل الأحكام بحسب التمييز. ولهذا لاحظوا تعريف العلماء للحكمة، قالوا هي وضع الأشياء في مواضعها، أي أن هناك أشياء مفترقة يضع كل شيء في موضعه. وعدم الحكمة هو أن لا يميز الإنسان بين الأشياء، ولهذا تلاحظون الاشتباه عند أهل العلم لا يأتي من قبل الجهل، وإنما هو من اشتباه مسألة بمسألة، فهذا فيه عدم تمييز. فتجد أن العلماء يشتبه عليهم الحكم في مسألة، يظنون أن هذا الحكم هو حكم هذه المسألة، وهذا من قبيل الاشتباه. ولهذا مدار العلم، بل مدار حسن المعاملة للناس في حياتهم في دنياهم وفي أخراهم، مبناه على الحكمة. فالذي يميز يستطيع أن يميز بين الأشياء، ولهذا نحن في الدعوة نحتاج إلى الحكمة تميز بين الأمير والمأمور، بين العالم والجاهل، بين الرجل والمرأة، بين الكبير والصغير، بين صاحب البدعة وصاحب المعصية، بين الناس وغير الناس. فالذي لا يميز بين هذه الأشياء لابد أن يقع في الخطأ، وكلما كان الإنسان مميزا كلما حقق مرتبة عظيمة من مراتب الحكمة. ولهذا تلاحظون أن العقل هو التمييز، يقول العلماء اختبار العقل التمييز. ولهذا عندما يبدأ الطفل يميز بين الأشياء، بين الحار والبارد، بين كذا وكذا، فيقال أنه مميز. فإذا كان مميزا فعند ذلك ينزل الأشياء منازلها، فلا يجعل الناس كلهم في درجة واحدة، بل نقول من حيث العموم لا يجعل الذوات كلها في درجة واحدة، بل ينزل الأحكام بناء على التمييز بين المسائل. ومن ضبط هذا الباب ينتفع بهذه الحكمة في دينه ودنياه بأن يميز، لأن بعض الناس تجد أنه في معاملته على طريقة واحدة، يعامل الناس كلهم على طريقة واحدة، وهذا خطأ. لصاحب الفضل والشرف معاملة، وللأمير معاملة، وللمأمور معاملة، وللرجل معاملة، وللمرأة معاملة. وكم من إنسان وقع في فتنة وشبهة من شبهة النساء لأن فيه أشبه ما يكون بسذاجة، يخاطب النساء كما يخاطب الرجال، قد لا تكون له أو عنده نية سيئة، لكنه يتبسط في حديثه مع النساء كتبسطه في حديثه مع الرجال، فيساء الظن به. هذا من عدم الحكمة. يفرق العاقل بين أن تخاطب امرأة أو رجلا، حتى إن بعض العلماء تكلموا في مسألة إلقاء السلام على المرأة. والمقصود أن التمييز ثم تنزيل الأحكام بناء على التمييز بين الحقائق من الحكمة. والله عز وجل هو أحكم الحاكمين، وهو الحكيم الذي ما من حكمة إلا وهي من الله، يؤتي الحكمة من يشاء. فالله عز وجل عندما خلق هذا الإنسان وصوره، هذا التصوير يرجع إلى حكمة، ولا نريد الوقوف عند حكمة الله عز وجل في خلق هذا الإنسان لأن الحديث يطول، ولكن أرشد المستمعين إلى قراءة كتاب مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم، فقد ذكر الكثير من الحكم في خلق الله عز وجل لهذا الإنسان، كيف أن الله خلق هذا الإنسان وجعل بصره بل جعل وجهه في أعلى بدنه، ثم جعل بصره في رأسه، ثم جعل لسانه في وجهه، وهكذا. فشرف الله عز وجل هذا الإنسان بأن جعل أشرف ما فيه في أعلى خلقه، جعل عقله في رأسه الذي هو أعلى ما يكون من بدنه، وجعل بصره وجعل لسانه الناطق في رأسه لشرف السمع والبصر ولشرف اللسان، وجعل القدمين أدنى ما تكون من الإنسان، وجعلهما قوية معرضة للمشي ولبعض ما يصيبه في الطريق، وجعل أعلى ما في الإنسان رقيقا لينا، وجعل ما أسفله قويا صلبا، وهكذا. فلله عز وجل حكمة في خلق هذا الإنسان على هذه الصورة. وكما قلت فإن الحديث يطول، ولكن هذه إشارة إلى حكمة الله عز وجل في خلق هذا الإنسان. ثم قال: وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه. أبرزه إلى رفقه، أي أخرجه وأوجده، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أبرزه يعني أخرجه من العدم إلى الوجود، وأخرجهم من بطون أمهاتهم إلى رفقه، إلى ما أراد به من الرفق. والله عز وجل أراد بنا اليسر وأراد بنا الرفق، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. شرع الله لنا هذا الدين ولم يجعله دين عسر ومشقة، وإنما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون. يقول عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. إذن ما أراد الله بنا العسر، ما أراد بنا العنت، ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن الله عز وجل بحكمته أراد بنا الرفق وأراد بنا اليسر. ومن رفقه بنا أن الله عز وجل شرع لنا هذا الدين الذي به نجاتنا في الدنيا والآخرة، وأنزل علينا هذا الكتاب العظيم الذي به هدايتنا في الدنيا والآخرة. فما من خير إلا وقد شرعه الله لنا، وما من شر وفتنة إلا وقد حذرنا الله منها. فهذا الدين فيه نفع للناس في دنياهم وأخراهم، وما من شيء فيه ضرر علينا في ديننا ودنيانا وأبدائنا وأموالنا إلا وقد حذرنا الله منه. ولهذا من تمسك بهذا الدين فإنما ينفع نفسه في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عن شيء منه فعلى قدر إعراضه يصيبه البلاء والفتنة، على قدر ما ترك من الدين، لأن الله ما أراد بنا إلا الخير، أراد بنا الخير وأراد بنا النجاة وأراد بنا اليسر في ديننا. قال: وما يسره له من رزقه، وهذا أيضا من الرفق الذي أراده الله بنا، لأن الله يسر لنا الأرزاق. والله عز وجل ما خلق مخلوقا إلا وقد قدر رزقه قبل أن يخلقه. ولهذا عندما تكون النطفة في الرحم ثم تمر بأطوالها إلى أن يأتي الملك ويؤمر بنفخ الروح في الجنين، فيسأل الله عز وجل عن رزقه وعن عمره وعمله، وشقي أم سعيد. إذن الرزق مكفول من الله عز وجل، ورزق الإنسان سيأتيه شاء أم أبى، لكن من طلب الرزق بطريقه المباح والمشروع فإنه يتجنب الحرام، ومن ناله بحرام فإنه يناله ما يناله من الرزق وإن كان الله عز وجل قد حرم عليه سببه. ولعل هذه المسألة سيأتي التفصيل فيها، وإن نسيت فذكروني بها، لأن مسألة مهمة. وهل الرزق يكون حلالا أم حراما؟ هذه مسألة دقيقة، ولعله يأتي التنبيه عليها في مسألة الصفات وما شرع الله عز وجل لعباده وما يتعلق بالإرادة. فالمقصود أن الله يسر لنا الأرزاق، ومن تيسير الله عز وجل الأرزاق أن الله يسر لنا نزول المطر من السماء، ويسر لنا نبت النبت وخروجه من الأرض، وهو أن ينبت الطعام من الأرض، ثم يسر لنا الاستفادة منه. ولهذا قال العلماء: كم لله من منة في هذا الرغيف الذي تأكله. فقال: كيف تأمل كيف أن الله أنزل المطر فأنبت به هذه الحبة، ثم سخر الله عز وجل لك طحنها حتى أصبحت دقيقا، ثم يسر الله لك عجنها، ثم يسر الله لك طهيها، ثم يسر الله لك أكلها، ثم يسر الله لك الانتفاع بها، لأن هذه اللقمة قد تستقر في المعدة ولا تنفع، فقد تضر وقد لا تهضم المعدة، وقد تخرج كما هي، وقد لا يقبل الإنسان الطعام. فلله عز وجل منة على عبده حتى في هذه اللقمة عندما تستقر في المعدة. لهذا تلاحظون بعض المرضى لا يستقر في معدته شيء فيخرج بالطرق المعروفة، فلله منة أن تستقر هذه اللقمة في المعدة ثم تهضم، ثم تتحول إلى دم يغذي العروق، ثم يرزق الله عز وجل الإنسان الصحة والعافية بضخ هذا الدم في أطرافه وفي عروقه. كل هذا من منة الله عز وجل على عباده، أن يسر لهم الأرزاق ويسر لهم الانتفاع بها. علمه ما لم يكن يعلم، أي علم الله عز وجل الإنسان ما لم يكن يعلم، كما قال الله عز وجل: علم الإنسان ما لم يعلم، وما من علم إلا وهو من الله. قالت الملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا. ما بالناس من علم اليوم في الدين والدنيا فهو من الله عز وجل، هو الذي علم. فالناس في الأصل هم أهل جهل، يولد الإنسان وهو لا يدرك شيئا، لا يعرف أباه ولا أمه، ولا يعرف كيف جاء وكيف ولد ومن الذي ولده، ولا يعرف خالقه ولا ربه ولا رازقه، حتى ينشأ وهو يتعلم يعني بفطرته، فيعلم خالقه ورازقه، ويعلم أبويه، ويعلم الدين، ويعلم مصالحه في الدنيا. فهذا كله من العلم الذي علمه الله عز وجل عباده. ولهذا تلاحظون أن بعض الناس يحرم العلم إما في الدين وإما في الدنيا، فكم في الدنيا من سفهاء لا يحسنون لا دنيا ولا دين، لا يحسنوا عملا في الدنيا ولا دين. والتوفيق من الله عز وجل، ليس العبرة بالسن ولا بأن ينشأ الرجل في نسب أو في مكان ينتشر فيه العلم، العلم هبة ومنة من الله، والإنسان مخذول إن لم يعلمه الله وإن لم يرشده ويوفقه إلى الخير. نعم، وكان فضل الله عليه عظيما، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكان فضل الله عليك عظيما، وفضل الله على عامة بني آدم عظيما، كما قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. كرم الله بني آدم وشرفهم، سخر لهم ما في الأرض والسماء، حتى قال الشاعر: لما تشتكي والأرض ملكك والسماء والأنجم، يعني سخر الله عز وجل كثير من المخلوقات لبني آدم، سخر لهم الدواب الضخمة التي لو رجع الأمر إلى القوى ما استطاع الإنسان أن يستفيد من الجمل ولا من البقر ولا من البغال والحمير، لكن الله سخرها لبني آدم، سخر لهم الأرزاق التي في الأرض وما ينزل من السماء من الماء كيف ينتفع به، كل هذه الأمور سخرها الله عز وجل لبني آدم، من الله عليه بالدين والرسالة وأنزل عليه الكتب السماوية وشرفه بأن جعل في هذه الخليقة أنبياء ورسل، لما قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون. قال بعض المفسرين أعلم أنه سيكون في هذه الخليقة التي قالت فيها الملائكة لما يعني تخلق من يسفك الدماء ويفسد في الأرض، لأن الله أطلعهم أنه سيكون من بني آدم من يسفك الدماء ومن يفسد في الأرض، قال إني أعلم ما لا تعلمون. علمت الملائكة شيئا بما علمهم الله ولكن خفي عليهم شيء، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال بعض المفسرين أعلم أنه سيكون في هذه الخليقة أنبياء ورسل، قال بعضهم أعلم أنه سيكون في هذه الخليقة قوم صالحون، قال بعض المفسرين أعلم من هذه الخليقة أنهم سيكون فيهم من يسكن الجنة، إذن فيهم قوم صالحون، ولهذا خلقهم الله لحكمة، ففيهم رسل وأنبياء، فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيهم إبراهيم، فيهم موسى، عيسى، نوح، خلق عظيم من بني آدم شرفهم الله عز وجل. فالله عز وجل فضل هذا الإنسان وشرفه وجعل له العلم وجعل فيه عقلا وفهما وإدراكا وشرفه بالدين ورفعه به مراتب، حتى إن أهل الجنة أو من يدخل الجنة من هذه الخليقة من بني آدم خلق كثير، وإن كان الجن يدخلون الجنة لكن الإنس أكثر منهم، وهذه الأمة هي أكثر أهل الجنة، هم نصف أهل الجنة بل إنهم ثلث أهل الجنة. ففضل الله عز وجل على هذه الخليقة عظيم، وفضله على هذه الأمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم عظيم، ولهذا شرف الله هذه الأمة على غيرها من الأمم. نعم، قال ونبهه بآثار صنعته، يعني نبه الإنسان وأرشده بهذه الآثار التي جعلها الله عز وجل، لأن الإنسان لم يشهد خلق السماوات والأرض ولم يشهد خلق الإنسان، ولكن الله عز وجل أرانا الآثار العظيمة الدالة على عظيم خلقه وصنعته. نبهه بآثار صنعته، ترى أثر الإتقان والحكمة في خلق السماوات والأرض مما يدل على حكمة الخالق وعلى فضله على عباده أن خلق هذه المخلوقات لهم. وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، أعذر للإنسان بأن أرسل إليه الرسل، فهؤلاء الرسل بعثهم الله عز وجل مبشرين ومنذرين، وأعذر للإنسان بأن بعث إليه الرسل الذين يرشدونه إلى الدين، ولهذا من بلغ السن الذي يدرك به الرسالة وقد بعث الله إليه الرسل فقد أعذر الله إليه، فقد أعذر الله إليه لأن الحجة قامت عليه، ولأن الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله عز وجل حكيم رحيم ودود، لا يعذب عبدا من عباده إلا بعد الإعذار إليه بالرسل. ثم قال وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، فهدى من وفقه بفضله. المرسلين الخيرة يعني الأخيار من خلق الله عز وجل، والرسل هم أفضل بني آدم من خلقه، أي أن الله اختارهم واصطفاهم من خلقه بحكمته وعدله، فهدى من وفقه بفضله من العباد، هدى من وفقه بفضله. وهذه الهداية من الله عز وجل هداية التوفيق، هدى من وفقه بفضله، لأن الله عز وجل هداهم هداية الإرشاد بالرسل، وهي التي أشار إليها المصنف أعذر إليه على ألسنة المرسلين. ثم هدى من وفقه بفضله، فالموفق هو من وفقه الله هدى بفضله، أي بمنة الله وبفضله عليه. وأضل من خذله بعدله، أضل الله عز وجل من خذله أي المخذول بعدله. هنا مسألتان، توفيق وخذلان، وهذه المسألة قد تلتبس على بعض الناس فيقال كيف أن الله وفق فلانا للطاعة وخذل فلانا ولم يوفقه للطاعة. وقد أجاب عن هذا السؤال الإمام ابن القيم فقال إن التوفيق هو من باب الفعل والخذلان من باب الترك، فالموفق هو من أعانه الله، والمخذول هو من وكله الله عز وجل إلى جهده وحوله وقوته. ولهذا قال العلماء أن الخذلان من باب الترك، الله عز وجل أرسل المرسلين وبعث الرسل وأرشد الناس إلى دينه، لكن منهم من أعانه ووفقه ولم يكله إلى نفسه، فهذا هو الموفق. ومنهم من جعل أمره إلى نفسه ولم يعنه، فهذا هو المخذول. ولذا قال الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. إذن الناس في الأصل أنهم أهل ضلال وأهل جهل إلا من هدى الله عز وجل. ثم إن الهداية بفضل الله عز وجل، أي بسبب فضل الله عز وجل، والخذلان هو بعدل الله عز وجل، فليس هناك ظلم، وإنما الناس في هذا الأمر على قسمين، متفضل عليه ومعدول فيه، وليس هناك ظلم. مثل العلماء لهذا بمثال، ولله عز وجل المثل الأعلى، قالوا لو أن رجلا أسند عملا لرجلين فأعان أحدهما على عمله وأعطاه أجره ولم يعن الآخر فلم يحقق العمل ولم يعطه الأجر، فلا يقال أنه ظلم الثاني، وإنما يقال أنه تفضل على الأول وعدل في الثاني. فإذا كان هذا في المخلوقين فلله عز وجل المثل الأعلى، وهو الحكيم العليم في أن من أعانه ووفقه فهذا بفضله، ومن خل بينه وبين حوله وجهده وقوته فهذا بعدله. نعم. قال ويسر المؤمنين لليسرى، التيسير هو بأن يهيئ الله عز وجل الإنسان للعمل، وأن يجعل أمره في سهولة وفي يسر. والتعسير هو أن يخل بين العبد وبين حوله وقوته فتصعب عليه الأمور. يسر المؤمنين لليسرى، اليسرى هي الجنة كما قال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال بعض العلماء نيسره لليسرى أي للجنة، وقيل اليسرى العمل الصالح. فالله عز وجل يسر المؤمنين الذين استجابوا لرسوله لليسرى. ولهذا ما أن يستجيب المؤمن لداعي الخير ولداعي الإيمان حتى ييسر الله عز وجل له أمره. ولهذا تلاحظ أنه لا تزال الطاعة تخف على المؤمن حتى تصبح عليه أسهل من كل شيء، بل تصبح قرة عينه ومحل سروره، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة. هذا من توفيق الله. لاحظوا أن أعمال الدنيا كلما أوغل الإنسان فيها كلما تعب وأصابه الجهد وأصابه الملل إلا الدين. كلما شرع الإنسان في عمل وتابعه بعمل آخر كلما ازداد انشراحا. وهذا من تيسير الله عز وجل أن المؤمن ميسر لعمل الخير، ولهذا يشق على المؤمن تقصيره، ويشق عليه أن يقصر في عمل من أعمال دينه عز وجل، في من أعمال دينه الذي فرضه الله عز وجل له. ويسر المؤمنين لليسرى بشرح وشرح صدورهم للذكرى، شرح صدورهم بأن جعل هذه الصدور تقبل الخير وتستجيب للتذكير، كما قال الله عز وجل فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالمؤمن ينتفع بالذكرى، وغير المؤمن لا ينتفع بالتذكير. ثم قال فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين. يلاحظ هنا أن المصنف ذكر الإيمان وذكر أجزاء الإيمان وهي الاعتقاد والقول والعمل. الإيمان عند أهل السنة اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد وقول وعمل. فالمصنف هنا أشار إلى هذه الأجزاء، قال فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين. آمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، هذه مرتبة القول، وهي قولهم لا إله إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوا لا إله إلا الله تحقق لهم الإيمان، وتحقق لهم النطق بالشهادتين. ولهذا قال المصنف فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، هذا دليل على أن النطق من الإيمان. آمنوا بألسنتهم ناطقين، أي حالة كونهم ناطقين بالإيمان، وبقلوبهم مخلصين، هذا عمل القلب، وبقلوبهم مخلصين. وهذا فيه تنبيه إلى أن الإيمان هو ما تضافر عليه عمل القلب واللسان. ولهذا هذه الكلمة من قال لا إله إلا الله فمن قالها بلسانه وهو مكذب بقلبه فهو منافق، ومن قالها بقلبه وجحدها بلسانه فهو جاحد، ومن قالها بقلبه من قالها بلسانه وهو مؤمن بقلبه فهو مؤمن. ولهذا تلاحظون أنه لا إيمان إلا بتواطؤ القلب واللسان على هذه الكلمة، أن يقولها بلسانه مخلصا بقلبه. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أسعد الناس بشفاعته قال هم من قال لا إله إلا الله موقنا من قلبه أو مخلصا من قلبه. أما إذا قالها بلسانه ولا يؤمن بقلبه فهو منافق، كما أن المنافقين يقولون لا إله إلا الله ولا يشهدون بقلوبهم. والجاحد هو من علم الإيمان ولكنه كابر ولم ينطق بلسانه، كما قال الله عز وجل في قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، قلوبهم مستيقنة بالآيات وبما جاء به موسى ولكنهم أبوا أن ينطقوا بألسنتهم. فهذا الذي يسميه العلماء كفر الجحود، والكفر الأول هو كفر النفاق. ولا بد للإنسان أن يجمع بين عمل القلب وبين عمل اللسان في إيمانه مع عمل الجوارح أيضا. قال وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، وهذا عمل الجوارح، أي أنه آمنوا بألسنتهم ونطقوا بالشهادتين مع الإخلاص بالقلوب، وبما جاءت به الرسل عملوا، وهذا عمل الجوارح. وتعلموا ما علمهم، تعلموا ما علمهم، أي أنهم بذلوا العلم في تعليم ما علمهم الله ولم يتكلفوا. فالعلم أيضا من مراتبه أنه طلب لعلم موجود وطلب لعلم مفقود كما قال بعض العلماء. فطلب العلم المفقود هو الذي لا يمكن للإنسان أن يحصل عليه، مثل أن يبحث عن علم الغيب، هذا علم مفقود في الناس. وإنما العاقل هو يطلب العلم الموجود الذي يمكن للإنسان أن يتعلمه. ووقفوا عندما حد لهم واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليه. ووقفوا عندما حد لهم، هذه مسألة مهمة، وهو أن العالم إنما يطلب علم ما حد الله له، لأن الله عز وجل قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هناك علم محجوب، علم الغيب، علم كيفية صفات الله عز وجل لا اطلاع للناس عليه، وإنما العلم الذي يطلب هو العلم بالشرع وبما علم الله عز وجل الإنسان وبما شرع لهم. قال واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم، استغنوا بما أحل الله لهم من المباحات عما حرم عليهم من المحرمات. وهذا دليل على أن أهل الإيمان جمعوا بين التوقف عن المحرم في العلم والعمل، في العلم والمعاملات. أما في باب العلم فلم يتكلفوا ما لم يؤمروا به من العلم، وأما في المكاسب فلم يطلبوا المكاسب المحرمة، وإنما وقفوا عند حدود ما أباح الله عز وجل لهم من المكاسب الطيبة. لعلنا نتوقف عند هذه المسألة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.